لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا أول حديث عن الأخلاقيات المنشودة بعد المقدمة، وهذا يعني بإذن الله تعالى الحديث سيكون عنوانه الاستقامة، أي حديثنا اليوم بإذن الله تعالى سيكون عن خلق من الأخلاق المنشودة، وهو خلق الاستقامة. فإن من الأخلاقيات الحسنة المنشودة التي هي من أعظم مكارم الأخلاق خلق الاستقامة. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن الاستقامة وفي شأن أهلها، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولما كان هذا مقام وفضل الاستقامة كما سيأتي في التفصيل إن شاء الله تعالى، أمر الله سبحانه وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولذا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعه. فكما في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله فاستقم. في لفظ آخر: قل آمنت بالله ثم استقم. اللفظ الأول هذا لفظ مسلم رحمه الله. فالاستقامة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصالحين. والاستقامة المقصود بها ماذا؟ يعني إذا كان هذا هو فضل الاستقامة، هذا هو أو هذا يعني موضع الاستقامة ومقام الاستقامة. فالاستقامة يعني من حتى التعريف يظهر لنا من كلام العلماء، يظهر لنا المقصود به الاستقامة، المقصود به للاستقامة. فيقول ابن رجب رحمه الله تعالى: الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، هي سلوك الصراط المستقيم. القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. لو تأملنا تعريف ابن رجب هنجد أنه مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الاستقامة وفي بيان معنى الاستقامة. وقبل أن أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكرر وأقول الاستقامة يعني لزوم الطريق المستقيم، لزوم الطريق المستقيم. فالإنسان المستقيم هو الذي يمشي في طريق لا يعوج لا يمنة ولا يسرى. لذلك الناس يقولون هذا إنسان مستقيم، هذا إنسان مستقيم يمشي على طريق لا يخرج عنه يمنة ولا يسرى. وحتى في اللغة المستقيم هو أقصر طريق بين نقطتين، يعني لو في نقطتين أو أقصر طريق للنقطتين المستقيم. لكن لو إنسان هيروح للنقطة الأخرى بطريق آخر غير المستقيم، أولا هيبقى أطول، ثانيا مش هيبقى مستقيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوضح معنى الاستقامة كما يعني جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا، النبي صلى الله عليه وسلم خط على الأرض خط، خطا مستقيما، ثم قال هذا سبيل الله، قال ثم خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قال صلى الله عليه وسلم وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان، ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحقيقة لو تأملنا هذا البيان التوضيحي من النبي صلى الله عليه وسلم لعرفنا معنى الاستقامة نعم المعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم يرسم خطا مستقيم ثم يقول هذا طريق الله، هو ده طريق الاستقامة، أما هذه الخطوط اللي على اليمين وعلى الشمال هذه سبل، طرق، طرق شيطان. ولذلك الإنسان الذي يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى والذي يلزم طريق الله عز وجل وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم، أما إذا خرج عن هذا الطريق لا يكون مستقيما، لا يكون قد سار مستقيما. وليس معنى خروج الإنسان مثلا المرة أو نحوها معناه أنه أصبح والعياذ بالله خارج طريق الاستقامة بالكلية، لا، لكن هو إذا خرج عن طريق الاستقامة إلى السبل الأخرى هذه هو مهدد عافانا الله وإياكم ألا يرجع إلى طريق الاستقامة. الإنسان لما يكون ماشي في طريق الاستقامة وبعدين يبتدي يدور كده ويقول طب أشوف السكة دي، طب أمشي في السكة دي، طب أجرب الموضوع ده، طب أجرب الحكاية دي، فهذا الإنسان يعرض نفسه لخطر شديد. لماذا؟ لأنه قد يخرج من عن طريق الاستقامة عن طريق الصراط المستقيم يخرج إلى السبل هذه فلا يعود مرة أخرى. ولذلك عمر رضي الله عنه له تعريف للاستقامة هو من أروع في الحقيقة التعريفات. هذا التعريف تعريف الاستقامة، فعمر رضي الله عنه يعرف الاستقامة في الحقيقة أعظم تعريف، يعرف الاستقامة أعظم تعريف. طيب الحمد لله الأخوة بيقول الصوت يعمل الحمد لله، يعرف الاستقامة أعظم تعريف فيقول عمر رضي الله عنه الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي لا تروغ روغان الثعالب. شوفوا تعريف عمر الجميل ده، لا تروغ روغان الثعالب. الثعلب لما بيمشي ما بيمشيش في طريق مستقيم، الثعلب لما بيمشي علشان يأمن نفسه من المخاطر يعني هو في تعريفه هو وحاله أو يمكر بغيره الثعلب بيمشي كده. فعمر رضي الله عنه بيشبه الإنسان الغير مستقيم إنه بيمشي زي الثعالب، يروح يمين ويروح شمال ويروح يمين، النهاردة مش عبي وبعدين يروح يعمل حاجة تانية فيها انحراف عن طريق الاستقامة ويرجع تاني وهكذا. فهذا الإنسان يخرج عن طريق الاستقامة كثيرا، فهذا الإنسان يعرض نفسه للخطر، يعرض نفسه للخطر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا صلوات الله وسلامه عليه وقال هذا سبيل الله، والاستقامة إخوانا نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم طريق الاستقامة. الاستقامة هي طريق الله سبحانه وتعالى ولزوم طريق الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو رجعنا لتعريف ابن رجب قال الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، سلوك الصراط المستقيم، وهي الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرا، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. يبقى الإنسان المستقيم هو الإنسان الذي يطيع أمر الله، يفعل الطاعات وينتهي عن المنهيات ويظل ماشي على الطريق. ولذلك لو شبهنا طريق الاستقامة إنه إنسان يريد أن يصل إلى نقطة أو هدف هي الجنة عند أهل الإيمان، هي الجنة، فهو يمشي من الدنيا إلى طريق الجنة. إذن أقصر طريق إلى النقطة الأخرى هو الطريق المستقيم. نعم في هذا الطريق الإنسان يعاني ويكابد، نعم، لكن إذا خرج عن هذا الطريق المستقيم لسبل أخرى، يقول أجرب، يقول هي المرة دي وخلاص، زي ما بعض الناس بيعمل، بعض الناس يقوم بعض الذنوب والعياذ بالله يخرج عن طريق الاستقامة من باب طب خلاص أنا هعمل المرة دي وهرجع، أنا هي الحكاية دي وبعد كده مش هعمل تاني ونحو ذلك، فيخرج عن طريق الاستقامة والعياذ بالله هذا الذنب أنا هعمله وبعد كده مش هعمل تاني. فهل تدري أنت أن عمرك سيستمر إلى أن ترجع إلى طريق الاستقامة مرة أخرى؟ يعني لما تطلع من طريق الاستقامة إلى الطرق الأخرى بقصد أن أنت هترجع تاني، طيب ما قد تموت وأنت في خارج طريق الاستقامة، وقد تصاب بالفتن والعياذ بالله وتظل خارج طريق والعياذ بالله. ولذلك أنا يعني أذكر لكم مثلا بعض المواقف التي هي في الحقيقة من سيل كبير جدا لو احتاجنا أن نتكلم عن الاستقامة، التي أعظم مثال فيها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم في مكة، أمه راودته على إسلامه، وكان يحب أمه حبا شديدا، وكان سعد رضي الله عنه مضرب المثل في مسألة بر الوالدين، حتى نزل فيه القرآن في بره بوالديه وأمه خصوصا، حتى أن أمه كانت تراوضه على الإسلام من باب حبه لها. فكان من بين ذلك أن امتنعت عن الطعام والشراب وكذا ونحو ذلك. انظر إلى سعد رضي الله عنه الذي سلك طريق الاستقامة، ما قال مثلا طب أراضي أمي شوية وإن أنا أخرج عن طريق الاستقامة، إن أنا أعمل الحاجات اللي هي عايزاها، إن أنا أرتكب المحرمات التي هي تريدني أن أفعلها ونحو ذلك، ومنها محرمات طبعا العقيدة. لا، ظل سعد رضي الله عنه يلزم طريق الاستقامة، وقال يا أماه والله لم امتنعت عن الأكل والشرب، قال والله يا أماه تأكلين أو لا تأكلين، والله لو كانت لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا هتموتي 100 مرة قدامي، أنا لن أترك هذا السبيل، أنا مش أخرج عن طريق الاستقامة لأجل يعني مجاملة نحو ذلك، كما يفعل كثير منا أن بعض الناس يقوم طريق المجاملات يخرجوا عن الاستقامة، فلان عنده مثلا مش عارف كذا طب أنا هعمله عشان هو قريبي، طب النساء مثلا طب أنا هروح الفرح الفلاني اللي فيه معاصي عشان بقى ده قريبتي، ما معلش المرة دي فلان اللي يعمل المعصية الفلانية، ويخرج عن طريق الاستقامة المرات الكثيرة. ما تدري، هل تدري أنك ستعود مرة أخرى؟ وهل تدري أن عمرك سيمهلك أن تعود إلى طريق الاستقامة مرة أخرى؟ انظر إلى رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مرثد الغنوي رضي الله عنه، لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، فالكفار كانوا يحبسون بعض المستضعفين ويسجنونهم ونحو ذلك. كان مرثد رضي الله عنه هذا كان بطلا قويا، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس اللي هم الأبطال، يعني قوي جدا. فكان مرثد هذا متخصص في أنه يروح ينجي الأسرى المسلمين اللي عند المشركين، يهرب بالليل ويدخل مكة في غفلة من أهل مكة، ويدخل إلى السجون اللي هم حبسين فيها، يعني الأماكن بتاعت البيوت بتاعتهم اللي حبسين فيها المستضعفين، وياخد المستضعفين دول، وبعضهم كان بيبقى ضعيف كمان البدن، حتى انه كان مرثد احيانا يشيل الواحد منهم ويطلع بيه يهرب بيه غاية ما تطلعه على الطريق بره خالص، ويقوم المسلمين الاخرين اللي معاه ياخدوه على المدينة. الغرض ان مرثد رضي الله عنه، فكان في مرة من المرات دي العمليات الفدائية العظيمة دي لتهريب المسلمين المستضعفين، قدرا وهو بالليل بيتخفى في الطرق، رأته امرأة بغي كان اسمه عناق، وكانت صاحبة له وكان صاحبا لها في الجاهلية قبل ما يسلم، يعني كان هو وكانت عناق دي بغي والعياذ بالله، وكانت بتحب مرثد جدا جدا، فلما رأت خياله عرفته قالت مرثد، فقال نعم عناق، وهو بيحبها، فقالت بيت عندنا الليلة يا مرسد. انت هنا في مكة؟ طب بيت الليلة دي عندنا، وطبعا بيت الليلة دي عندنا يعني والعياذ بالله معلوم ايه الحال. الرجل سلك طريق الاستقامة، الاسلام والدين والعقيدة، بيت عندنا الليلة، طب خلاص هي ليلة وتعدي. لا، فقال يا عناق إن الله حرم هذا وإن الإسلام قد حرم هذا. أنا خلاص يا عناق لزمت طريق الاستقامة، مش ممكن أرجع تاني للإعوجاج والانحراف والخروج عن طريق الاستقامة. فالغرض أن الأمثلة في الاستقامة طبعا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ويعني من أجل الأمثلة في الحقيقة هذا الرجل العجيب جدا في الاستقامة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم مادحا: يا عمر، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيرها. إيه ده؟ إيه الاستقامة العظيمة جدا هذه؟ عمر ده ماشي في طريق استقامة مباشر، ما بيطلعش منه خالص. ما سلكت فجا حتى سلك الشيطان فجا غيره. الشيطان والعياذ بالله ما يستطيع انه يدخل يقول له تعالى عمر نروح هنا، تعالى نروح هنا. لا لا، عمر سالك طريق الاستقامة رضي الله عنه وأرضاه. فالغرض أن الاستقامة خلق عظيم وخلق قويم، والاستقامة لها ثمرات عظيمة جدا للمسلم في الدنيا والآخرة. ولذلك نذكر شيئا من يعني ثمرات الاستقامة وفضل الاستقامة على المسلم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فالاستقامة لها أثر ظاهر عظيم جدا في سعة الرزق وفي هناءة العيش، في سعة الرزق وفي هناءة العيش. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. انظروا إلى ثمرة الاستقامة، إنه الإنسان إذا استقام على طريق الله أقام الله عز وجل له دنياه، وجعل الله له سعة في رزقه وهناء في عيشه. وطبعا ده موضوع لوحده، والسعة في الرزق وهناءة العيش مش معناها إن لازم عنده مال كتير، لا، إن الإنسان يعيش في سعة من رزقه لا يحتاج إلى الناس. ولذلك قول الله تعالى: لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. طب إيه علاقة الماء بالاستقامة؟ يقول عمر رضي الله عنه: أينما كان الماء كان المال، أينما كان الماء كان المال. الأرض اللي بينزل فيها مطر كتير أرض مباركة، ولذلك البلاد اللي فيها مطر كتير أرض فيها أسباب ليه إن ماء كثير. طبعا الناس هم اللي بيفسدوها، هم اللي بيعرفوش يتعاملوا معاها، ده شيء تاني. الغرض أن الاستقامة من فضائلها وثمراتها أنها سبب في سعة الرزق وهناءة العيش. هتمشي مستقيم؟ والله الناس حتى يقولوا في التعبير العام الجميل: امشي عدل يحتار عدوك فيك. يعني امشي في طريق الاستقامة يحتار عدوك فيك. ومن ثمرات الاستقامة، الثمرات العظيمة في الحقيقة في الآخرة، وتعالوا لنقف مع آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى لنعرف قيمة الاستقامة خصوصا في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين أسلموا ثم استقاموا على طاعة الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. تأملوا كده الآيتين دول: إن الذين قالوا ثم استقام، تتنزل عليهم الملائكة. أول ثمرة من ثمرات الاستقامة في الآخرة تتنزل عليهم الملائكة. فين المشهد ده؟ مشهد دفين. يقول وكيع رحمه الله تعالى: هذه البشرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. يعني بالبشرى دي قال البشرى في ثلاثة مواطن: عند الموت، وفي القبر، وعند البعث. في ثلاث مواطن: عند الموت، وفي القبر، وعند البعث. ولذلك أنت حاول أنت يعني تتصور هذا المشهد وأنت تموت، وأنت على فراش الموت، وأنت خائف ربما من سوء الخاتمة، إذا بملائكة الله عز وجل، ملائكة الرحمة، تتنزل عليك إن كنت مستقيما، تتنزل عليك وأنت وتقول لك: لا تخف يا عبد الله، لقد كنت مستقيما في حياتك الدنيا كلها، لا تخف، لا تقلق، نحن معك بإذن الله تعالى. بشرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ما تخافش وانت بتموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا على ما فات، لأن الحزن بيبقى على ما فات. ما تحزنوش على الدنيا اللي فتوها، ما تحزنوش على أولادكم اللي انتم تركتموهم في هذه الحياة الدنيا، ما تحزنوش على ذرياتكم، زوجاتكم، ما تحزنوش على ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. انظر وأنت في خروج روحك، وأنت في فراش الموت، وأنت في لحظات الاحتضار، الملائكة تأتيك وتقول لك: لا تخف، أبشر، أبشر بالجنة، الله سبحانه وتعالى أرسلنا إليك لنبشرك، لأنك كنت مستقيما، لأنك كنت على طريق الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أنت كنت عايش في الدنيا مستقيم وتعبان ومبتلى، تنتظر الجنة، أبشر، أبشر بالجنة، الله عز وجل أرسلنا إليك نبشرك بالجنة. وهذا ليس عند الاحتضار فقط، بل عند القبر، بل وعند البعث، كما يقول وقيع: البشرى في ثلاثة مواطن: عند الموت، وعند القبر، وعند البعث. الملائكة في كل المواطن دي تقول لك: تعالى، أنت كنت مستقيما في الدنيا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم انظر، يقولون لك في هذا أيضا الموطن: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. ما هو المقصود هنا؟ المفسرون يقولون المقصود به أنهم يبشرون الإنسان وهو في حال الاحتضار: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أنت كنت مستقيما في الحياة الدنيا، ونحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي أن ما تركته في الدنيا نحن سنكون عنك بإذن الله تعالى في حفظه، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أنت استقبل الجنة، استقبل الآخرة والبشرى، لا تخف على ما تركت، لا تخف على الذرية، لا تخف على ما تركت من أهل وولد، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نحن معكم، نحن نثبتكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة يعني نحن معكم في الآخرة، نثبتكم ونعينكم ونكون معكم في كل المواقف في الآخرة، عند الحشر، وعند الموقف، وعند السؤال، نحن معكم في ذلك. هذا كله بسبب ماذا عباد الله؟ بسبب الاستقامة، لأنك كنت مستقيما على طريق الله سبحانه وتعالى. لا تخافوا ولا تحزنوا، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بل في آخر ذلك نزلا من غفور رحيم. بعد ما يبشروهم عند الموت، ويبشروهم عند القبر، ويبشروهم عند البعث بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم هو الذي جعل لكم ذلك باستقامتكم على أمره. بقي لنا أن نذكر بعض العوامل التي تعين على الاستقامة، أن نذكر بعض العوامل التي تعين على الاستقامة. أول هذه العوامل فعل الطاعات والاجتهاد فيها ومجاهدة النفس عليها. إن الإنسان يلزم الطاعات لكي يكون مستقيما، يلزم الطاعات ويجتهد في زيادة هذه الطاعات مع الواجبات، يأتي بالنوافل ويزيد، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. إحنا في موسم اجتهاد في الطاعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا كله بسبب أنه يجتهد في فعل الطاعات. ولذلك كل ما أنت اجتهدت في فعل الطاعات وأكثرت في النوافل، كل ما ازددت سيرا على طريق الاستقامة. ده الإنسان المستقيم مش بيعمل واجبات بس، الإنسان المستقيم يمشي على طريق الاستقامة بالواجبات والنوافل ويكثر من ذلك. أيضا من عوامل تحصيل الاستقامة الاشتغال بالعلم الشرعي وطلب العلم الشرعي. الإنسان يطلب العلم مهما كان يعني حاله. بعض الناس يقول أنا كبير، أنا كذا، أنا ضعيف، أنا أطلب العلم، لأن العلم ابتداء يورث الخشية، يورث الخشية، ولأن العلم من أعظم السبل في الثبات على دين الله سبحانه وتعالى وفي الاستقامة والسير على طريق الله سبحانه وتعالى وطريق. ومن عوامل أيضا تحصيل الاستقامة الإخلاص في العلم والعمل. لأن البعض يقول طيب خلاص نشتغل بالعلم بل والدعوة ونحو ذلك، لكن يكون في الإخلاص شوائب، نسأل الله العفو والعافية. فلا بد من الإخلاص لكي تسير على طريق الاستقامة. الإخلاص في الأقوال، الإخلاص في الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فأنت تخلص في عملك، هذا يزيدك استقامة. كل ما كان الإنسان مخلص كل ما يزداد استقامة، وكلما الإنسان كان الإنسان مخلصا لن تأخذه السبل الأخرى وتخليه يخرج عن طريق الاستقامة وتبعده. لا، الإنسان المخلص لما يجي يقول له طب خلاص المرة دي، طب نسيب الموضوع ده، طب نسيب الأمر الفلاني ده، طب نتنازل هنا المرة دي، طب نتنازل مرتين كمان نحو ذلك، لا. الإخلاص يجعل الإنسان يلزم الطريق، يقول طب هو أنا إذا تركت هذا الطريق أنا لست مخلصا. هو طريق الاستقامة. أيضا من عوامل تحصيل الاستقامة الدعاء. الدعاء يعني أن يكثر الواحد فينا الدعاء في الليل وفي النهار، خصوصا في هذا الموسم العظيم، أن يسأل الله كثيرا أن يرزقه الاستقامة، أن يرزقه الاستقامة. ولو أننا تدبرنا الفاتحة التي نقرأها في كل يوم في 5 صلوات عدد من المرات، وفيها قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فتسأل ربك سبحانه وتعالى أن يرزقك الصراط المستقيم. أيضا من يعني عوامل تحصيل الاستقامة الإكثار من قراءة القرآن وتدبره ومحاولة حفظه لمن لا يحفظه، لأن هذا كله مما يأخذ الإنسان إلى طريق الاستقامة. يقول الله عز وجل عن القرآن: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. هذا القرآن إذا قرأته وتدبرته وعملت بما فيه من أعظم سبل وأسباب الاستقامة. وقال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من عوامل تحصيل الاستقامة أيضا الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة، إن الإنسان يلزم صحبة صالحة. هذه الصحبة الصالحة هي التي سيسير معها على الطريق. أما لو لزم البطالين والكسالة فضلا عن العصاة سيأخذونه عن طريق الاستقامة. تعال نقعد هنا، تعال نعمل هنا، تعال نجرب الموضوع الفلاني، تعال نعمل الشيء العلاني ونحو ذلك. وكذلك النساء عموما، الصحبة والعياذ بالله الفاسدة أو صحبة الكسالة أو نحو ذلك، المآكل والمشارب شوي. ولذلك الإنسان الذي عنده خلل في الاستقامة من علامات أنك تجده زي ما قال عمر، يروح كده ويروح كده زي الثعلب كده وكده، تلاقيه مرة ماشي بيصلي ومرة تلاقيه بيعمل حاجات محرمات كتير ويرجع يمشافين وهكذا. طبعا الذي يعني والعياذ بالله يلزم المعاصي ويلزم الانحراف ده بيخرج عن طريق الاستقامة. إنما بعض الناس نعم ما مش في طريق المعاصي مباشر، لكنه في الاستقامة يخرج كل شوية ويروح ويجي ويروح ويجي ونحو ذلك. بل هناك صور نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم، إنك تجد إنسان كل شوية تلاقي حاله يتغير، شوية مستقيم شوية تلاقي بعد، شوية مستقيم شوية تلاقي بعد. هذا الإنسان على خطر شديد جدا، لأنه قد تأتيه منيته ويأتيه الموت وهو خارج طريق الاستقامة، وهو خارج طريق الاستقامة. أيضا من عوامل من أدلة يعني مسألة الصحبة الصالحة، فاتنا أن احنا نذكرها، يعني أنها من عوامل الثبات على طريق الاستقامة الصحبة الصالحة، أن الله سبحانه وتعالى قال لأعظم الناس استقامة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاستقم كما أمرت ها ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يعني أن الإنسان ينبغي عليه إذا أراد أن يلزم الاستقامة لابد أن تكون صحبته كذلك، أصحابه لابد يكونوا مستقيمين. وإلا البعض أحيانا يقول لك: لا أنا هاخد طريق الاستقامة، وفي ذات الوقت هو مصاحب ناس منحرفين، ناس بعيدين نحو ذلك. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وإلا قل لمن أنت أقول لك من صاحبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله. لو هو ماشي مع ناس مش مستقيمين يبقى إذن هم مش هيبقى مستقيم، ممكن يبقى في جزء من الاستقامة وبعدين يخرج ويجي ويخرج ويجي، زي ما قال عمر رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي وألا تروغ روغان الثعالب، تقعد تروح وتيجي وتروح وتيجي وتروح وتيجي. طب افرض مت في الفترة اللي انت فيها بتروح والعياذ بالله وخرجت فيها عن طريقي، نعوذ بالله من ذلك. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. لأن الإنسان لما هيصاحب الناس المنحرفين هيبقى مهدد بهذا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. أنت خليك في طريق الاستقامة ودعك من الناس اللي بعيد عن طريق الاستقامة، وإلا هيكونوا سبب في أنك تمسك النار. نسأل الله العفو والعافية. آخر ذلك يعني من عوامل تحصيل الاستقامة التوسط والاعتدال، إن الإنسان يكون يعني متوسطا معتدلا، عنده قصد في الأمور كلها، لا إفراط ولا تفريط. طريق الاستقامة ليس طريق الإفراط ولا طريق التفريط. اللي عندهم إفراط خرجوا عن الاستقامة، واللي عندهم تفريط اللي هم أكثر حديثنا اللي فات ده كله كان عليهم خرجوا عن الاستقامة. طب اللي عندهم إفراط مثل البعض الذين يتصورون أنهم قد بلغوا المرتبة العالية في الاستقامة وهم في الحقيقة خارج طريق الاستقامة وانحرفوا عنه بالغلو الشديد، مثل الخوارج ومن على شاكلتهم على مر الزمان وسائر عموم الغلاء عموما، هذا ليس مستقيما. يعني أنا أقول لكم مثال، مثلا ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا ويثبت يعني الجميع، وكلنا شفنا الصور دي. كان في سنوات مثلا سابقة نجد بعض الشباب يجي يدخل المسجد في رمضان خصوصا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبعدين شدة في العبادة شديدة حتى أنك تلمس الغلو، تلمس الغلو. وكنا ننصح يعني هؤلاء الشباب ونحو ذلك، فالبعض عنده غلو شديد جدا، يقوم هذا الغلو والعياذ بالله هذا خرج عن طريق الاستقامة. يعني ممكن يكون في ظاهره كأنه مستقيم، لا هذا هو خارج طريق الاستقامة، غلو شديد جدا، وفجأة تلاقيه انحرف وبعد وساب الطريق خالص تماما. لماذا؟ لأنه خد طريق الإفراط. يبقى إذن لا إفراط ولا تفريط، والتوسط هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطعون الذين يغالون زي الخوارج كده وأمثالهم وأشكالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لماذا؟ لأنه خرج عن طريق الاستقامة بطريق الغلو والتشدد والعياذ بالله. خلاصة يعني القول أن خلق الاستقامة هذا من أعظم الأخلاق التي ننشدها ونرجوها لنا ولإخواننا. وخلق الاستقامة هذا كما يعني ذكرنا قبل ذلك ونكرر في الختام، أنه يلزم منه أن الإنسان يأخذ طريق الله عز وجل ولا يخرج منه، ولا يخرج منه. وطريق الله عز وجل هو والانتهاء عن النواهي. نعم الإنسان قد يخطئ، كل ابن آدم خطاء، وليس أنه أخطأ أنه خرج عن طريق الاستقامة بالكلية، لا خرج نعم لكنه سرعان ما يعود. هذا هو المؤمن، خير الخطائين التوابون. أول ما يخطأ يطلع برا طريق الاستقامة يروح راجع على طول، أول ما يخرج شوية يرجع بسرعة، فضلا أنه لا يتعمد ولا يعني يأخذ نفسه إلى الخروج عن طريق الاستقامة بالتأويلات الفاسدة ونحو ذلك، لأنه كما ذكرنا ونكرر قد يخرج الإنسان ولا يعود، عافانا الله وإياكم. مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المثال العظيم جدا، أنه عمل خط مستقيم وعمل عليه يمين الخطوط وشماله خطوط، وقال هذا صراط الله مستقيما، وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان والعياذ بالله. فالناس اللي ماشي على الصراط المستقيم ممكن الشيطان طبعا اللي على رأس كل سبيل بينادي بقى هنا، هنا بقى مش عارف الغناء، هنا مش عارف الملاهي، هنا العري، هنا التبرج، هنا مش عارف الأموال الحرام، هنا مش الفتن، هنا مش عارف الهواتف والتليفونات والمش عارف ايه، كل شيطان واقف هنا عمال ينادي على الناس اللي ماشيين على طريق الاستقامة، تعال تعال، طب جرب، طب شوف مرة، شوف وارجع تاني في طريقك يا عمي، شوف ما وجرب ونحو ذلك. فلزم طريق الاستقامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم طريق الاستقامة، وأن يهدينا وإياكم إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه